أبي فتح الرحيم الودود بالتعريف على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله على الجميع. المقدم ترجم وقدم مقدمة طويلة صاحبة الدار وترجم للمؤلف الأصل وهو الإمام أبو داود رحمه الله وترجم للإمام النجمي أيضا وكذلك عرف بسنن أبي داود وكلام العلماء في هذه السنن وهذا الكتاب وهذا السفر العظيم. ونكتفي بنقرأ من المقدمة هذه بترجمة صاحب الكتاب الأصل وشيء من كلام من ترجمة الإمام النجمي رحمة الله عليه. قال ترجمة أبي داود صاحب السنن اسمه ونسبه ومولده هو الإمام الثبت شيخ السنة مقدم الحفاظ أبو داود سليمان مقدم الحفاظ أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ابن عمران الأزدي السجستاني محدث البصرة. ولد أبو داود سنة 220 للهجرة في ظل الخليفة العباسي العالم المأمون. وعمران هذا ذكر ابن عساكر وابن حجر أنه قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفين. وأبو داود عربي صميم من الأزد والأزد قبيلة معروفة في اليمن. والسجستاني نسبة إلى بلد سجستان. القبيلة هذه تعرف من مكانها في اليمن؟ أظنهم في تهامة. والسجستان نسبة إلى بلد سجستان هي اليوم المنطقة التي تشمل القسم الغربي من أفغانستان وبعض إيران. وكانت ولاية واسعة هامة من مدنها بست وكركويا كركوي ولا كركويا يشمل ذلك الكلام. طيب وزرنج ينسب إليها كثير من العلماء منهم الإمام أبو داود السجستاني صاحب الترجمة وكانت عاصمتها في العصور الوسطى مدينة زرنج وزرنج. وقد خربها تيمور لنج وما زالت أطلالها باقية. يعني هو يمني الأصل أبو داود يمني الأصل. قال نشأته ولد أبو داود سنة 220 للهجرة وتلقى العلم على علماء بلده ثم ارتحل وطوف بالبلاد في طلب العلم وتحصيل الرواية فزار العراق والجزيرة والشام ومصر وكسب عن علماء هذه البلاد جميعا. قال الخطيب وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين علمه. كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام وكان من أوسع العلماء معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه وعلله ومتونه ورجاله. ومما يدل على ذلك كتاب السنن والمراسيل. كتاب السنن بعضهم قدمه على الصحيحين في الفقه والمعرفة يسمح هذه الصحة. كتاب عظيم السنن هذا اهتم به العلماء اهتماما بالغا أشد من سائر الكتب لأنه إنما يقتصر على المسائل الفقهية ويأخذ من الأحاديث ما يتعلق بالمسائل الفقهية لأهل المذاهب ما هو لمذهب معين لأهل المذاهب شواهد. نعم شاهد المسائل. لذلك ما تجد في كتاب السنن أحاديث طويلة إلا قليلة جدا يسيرة. يقول ويبدو أن علماء عصره كانوا يعرفون مكانته العلمية الكبرى ويقدرونه حق قدره. يدل على ذلك عدد من الأخبار منها ما ذكر من أحمد بن حنبل روى عنه حديثا وكان أبو داود شديد الاعتزاز به. ومنها ما ذكروا من أن سهل بن عبد الله التستري جاء إلى أبي داود فقيل يا أبا داود هذا سهل جاءك زائرا فرحب به وأجله. فقال له سهل يا أبا داود لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان. قال قد قضيتها مع الإمكان. قال أخرج إلي لسانك الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. فأخرج إلي لسانه فقبله. الله أعلم بصحة هذا. قصة فيها نكارة. وكان علمه متعدد الجوانب. ما أدري كيف ذكر هذا، من هو سهل بن عبد الله معروف بزهده وورعه وكلامه القوي، عابد كان زاهد، كيف يقول هذا الكلام؟ وكيف يمكنه أبو داود؟ وفي هذا نهي أصلا. وكان علمه متعدد الجوانب فهو مع تخصصه في الحديث فقيه عظيم. وقد عد الشيخ أبو الحسن الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب أحمد بن حنبل بل هو منهم، وكذا أبو يعلى في طبقات الحنابلة والعليمي في المنهج الأحمد، وأبو داود ناقل كبير، وليس هذا غريبا على إمام من أئمة الحديث، لأن هذا العلم يعني علم الحديث يربي في أتباعه حاسة النقد، وقد استطاع أن يبلغ مستوى رفيع من رهافة الحس ودقة النقد. تلال العلماء عليه قال أبو بكر الخلاف أبو داود الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدم سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا كان أبو داود يذكره. نعم يذكره، يعني الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإمام أبو داود، ومع ذلك روى عنه وقال أحمد بن حنبل بن ياسين كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسخ والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. وقال هذا موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة. وقال علان بن عبد الصمد سمعت أبا داود وكان من فرسان الحديث. قال أبو هادي بن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف ودب عن السنن. قال حافظ أبو عبد الله بن مندى الذين خرجوا وميزوا الثبات الثابت من المعدول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم ثم أبو داود والنسائي. وقال أبو عبد الله الحاكم أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. الله الله انظر فناء. وهذا داب الأئمة يثني بعضهم على بعض. سمع بمصر والحجاز والشام والعراق والعراقين يعني بصرة والكوفة وخراسان. قلت أي الذهبي كان أبو داود مع إمامته في الحديث وكنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام. روى أحمد عن إبراهيم عن عكرمة قال كان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بهديه ودله، وكان عكرمة يشبه بعبد الله في ذلك. قال جرير بن عبد الحميد وكان إبراهيم النخعي يشبه بعكرمة في ذلك، وكان منصور يشبه بإبراهيم في سورة المعتمد، وقيل كان سفيان الثوري يشبه بمنصور. يأخذون العلم والسمت والأخلاق والهدي والعمل من مشايخ، ليس العلم فقط يأخذ مسائل ويهرب، لا يأخذ الهدي هدي المشايخ، وهذه ميزة السلف، يأخذون من أفواه الرجال ويأخذون الفقه من الأحاديث، ما هو يأخذون الحديث مجرد هكذا ما يفقهونه، والعمل أيضا. كم من أناس يقول انتفعت، يقول أسمع من شيخي، كنت أسمع من الشيخ، والله لقد انتفعت من سمته وحسن أدبه أكثر من السمع. وهكذا قال سفيان الثوري يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان وكيع بن جراح، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد. الله وأنت لما تجلس مع عالم تشعر عالم، تشعر بقيمة السنة وقيمة الحديث. كم مرة أقرأ على شيخ أخي ببحث على شيخ ربيع يبكي، أقرأ على أسر العلل، أسر العلل. مرة في مسألة حديث بلال لما امتنع من الأذان لما كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خلافة عمر، خلافة عمر نعم. لما راح الشام طلبوا من عمر أن طلبوا منه أن يؤذن فامتنع، فطلبوا من عمر أن يعني يطلب منه أن يؤذن. كنت يعني بحث هذه القصة وأقرأ على الشيخ الطرق، وفي القصة أنهم بكوا لما سمعوا أذان بلال، ذكرهم العهد الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى الصحابة ما كان مالك أنفسهم، بكى الشيخ ربيع والله بكى وأجهش بالبكاء حتى أبزعني. فما دريت ايش اقول، اكمل البحث ولا اسكت ولا ابكي ولا، لكن يعني انا قصدي شيء اخر، قصدي ان انا اشوف كيف يعني مصحح هذه القصه فقط. ومثل هذه مواقف كثيره جدا. كنا في درس الباعث، في درس الباعث، ومرينا على تقريبا حديث التسميه في الفاتحه او كذا، مساله اطال الدار قطن النفس في هذه العلل، أطال النفس كلام، وقرأنا لما تعبنا يمكن 50 صفحة، لكن ما قرأنا المبحث كاملا. وهذا يقرأ الشيخ يقول انظروا هذا آية بالعبر، وهذا ممن يقال فيه أن الله عز وجل خلقه ليحفظ به دينه على الدارقطني، وهو يقرأ القارئ في سرد العلل بكى الشيخ ويتكلم. فانظروا كيف حفظ الله بهذا الرجال، إذا كان من حفظه يسرد هذا، نحن تعبنا ونحن نقرأ وهو من حفظه يسرد هذا. مواقف كثيرة والله لو تجد الشيخ مقبل الله يرحمه، مواقف كثيرة جدا يتعب العاجز عند حصرها، مواقف عظيمة تدل على تمسكهم بالسنة وعملهم بالسنة، يعني حصلت لي ولغيري ولغيري من حسن الخلق ومن تعظيم السنة ومن الإنكار على أهل البدع، وكيف كانوا يحترقون في هذا الباب. قال طلبه للعلم وشيوخه، ذكر طلب العلم وتلامذته وأخلاقه وصفاته. قال كان أبو داود رجلا كبيرا ذا خلق كريم، كان صالحا عابدا ورعا، وكان ذكيا مجدا دؤوبا كثير احتمال مشاكل الارتحال وطلب العلم، وكان يقظا شديد الانتباه، يعرف الناس على حقيقتهم ولا تنطلي عليه وسائل الخداع، وكان نبيا كريما النفس، وكان جريئا في الحق، امينا على رساله العلم، قائما بحق الدين. كتبه كتاب السنن، كتاب المراسيم، وسائل الامام احمد بن فضل، سؤالات الامام ابي داود والامام احمد في علم الرجال، الناسخ والمنسوخ، اجابات عن سؤالات ابي عبيد محمد بن علي بن عثمان الاجري، رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ينبغي قراءتها لأهميتها، كتاب الزهد، كتاب القدر، كتاب البعث والنشور، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. الله أكبر. دلائل النبوة، التفرد للسنن، فضائل الأنصار، مسند مالك، الدعاء، أخبار الخوارج، وغيرها من الكتب المخطوطة المكتوبة، وله مؤلفات في حكم المفقود، وله مؤلفات في حكم المفقود ذكرها المزدي في تهذيب الكمال في ترجمته. توفي أبو داود رحمه الله يوم الجمعة 15 شوال من سنة 75 و200 بالبصرة، ودفن إلى جانب قبر سفيان الثوري بعد أن قدم خدمات جليلة لدينه وأمته. يعني ذكر مصادر ترجمته. وأما الشيخ النجمي رحمه الله فأنا طول في ترجمته، وهو شيخ مشايخنا، شيخ الشيخ ربيع، لقيته أكثر من مرة ولكن ما تتلمذت عليه للأسف، ما درست عليه كتبا، ولكن سمعت محاضرات. ومرة لما جاء يعزي في دماج في موت شيخنا مقبل، كنت موجودا في دماج ورأيته هناك أول ما رأيته، وهو عالم كما تعلمون، سلفي قوي، كان مفتي لجنوب المملكة رحمه الله، وسيرته اقرأوها من هذا لأن الوقت لا يسمح لنا، اقرأوا ترجمته وما قاله فيه هذا المترجم والله أعلم له في هناك رسالة، رسالة ما أدري لمن، يعني في آثار الشيخ النجمي، ما أدري لمن أحد المداخل والله ناسي منه، وماجستير تقريبا، يعني أذكر أنه عرض على شيخنا ربيع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.